بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، الحديدة، باعثة الرسالة، إحدى الأخوات تقول المرسلة أم عبد الله. أم عبد الله صدرت رسالتها بالعبارات التالية، تقول: يسعدني أن أخبركم بأنني لم أعرف طريق الالتزام بأوامر الله ورسوله إلا بعد أن سمعت برنامجكم الذي اسمه نور على الدرب، وهو حق اسم على مسمى، فجزى الله كل من شارك في هذا البرنامج خيرا في الدنيا والآخرة. ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة عليها، وجزاكم الله خيرا. سؤالها الأول تقول: يا سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتبرع لزوجته بدمه إذا احتاجت إلى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد سرني كثيرا اندفاعك أيها السائلة بهذا البرنامج، والتزامك بأوامر الشرع بأسباب ذلك، فالحمد لله. نسأل الله أن يزيدك من الخير، وأن يمنحك الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يوفقك وجميع المسلمين والمسلمات لكل ما فيه رضاه وصلاح وعمل عباده. ولا شك أن هذا البرنامج بحمد الله نافع ومفيد، فنسأل الله يوفق القائمين عليه كل خير، وأن يمنحهم إصابة الحق، إنه سميع قريب. أما سؤالك فلا بأس أن يساعدها بشيء من دمه، إذا احتاجت الزوجة إلى شيء من دمه فلا بأس، لأن هذه الأشياء لا دخل لها في تحريم، إنما هذا خاص بالرضاعة. أما مسألة المساعدة بشيء من الدم فلا حرج في ذلك عند الضرورة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤالها الثاني: إذا كان للإنسان محلات وشقق مؤجرة فكيف تكون زكاتها؟ الزكاة في الأجرة، إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول زكاها، فإذا زكى الشقة فإذا أجر الشقة مثلا ب1000 ريال، إذا حال الحول على 1000 وهو عنده ما خرجه ولا أنفقه يخرج زكاته ربع الأجرة، إذا حال الحول على الأجرة، إذا بقيت عنده حتى حال على الحول. أما إذا أوفى بها دينا أو أنفقها في حاجات قبل الحول فلا زكاة فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال آخر: أنا ولله الحمد أحاول أن أكون ملتزمة بكل ما أمرني به الله وبكل ما نهاني عنه، فأدعو أن يزيدني الله من فضله، لكن كل ما يؤرقني ويؤلمني أنني لا أبكي من خشية الله، أرجوكم أن ترشدوني إلى العمل الذي يجعلني أبكي من خشية الله. من أسباب ذلك التفكر بعظمة الله وما أعده لأوليائه من النعيم وما أعده لأعدائه من العذاب في دار الهوان في النار، تفكر في هذا، كون المسلم والمسلمة يجعل هذا على باله، وأنه على خطر في هذه الحياة إلا إذا قبضه الله على الإسلام والاستقامة، يفكر في هذا كثير، يسأل ربه أن الله يمنحه ثقة القلب وخشوع القلب والبكاء من خشية سبحانه يسأل ربه ويضرع إليه. فهذا من أسباب حصول البكاء من خشية الله. ومن أسباب ذلك العناية بطيب المطعم, بطيب المطعم كنت يتحرى الكسب الحلال الطيب يبتعد عن الكسب الحرام. كذلك مجالسة الأخيار والحرص على صحبتهم هذا من أسباب خشوع القلب ودمع العين. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حقل. باعث الرسالة المستمع أبو أيوب. أبو أيوب يقول: أريد أن أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن كيف أفعل؟ هل الشرع في إزالة المنكر عندما أراه هل يعتبر من الحكمة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الله يقول سبحانه في كتابه الكريم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة العلم، قال الله قال رسوله وضعها في محل مناسب. هذه الحكمة، أن تكلم الحق في الوقت المناسب والمحل المناسب، تؤدي هذه الأوامر بالعبارات الحسنة والألفاظ اللينة التي ليس فيها عنف. هذه الموعظة الحسنة، قال الله قال رسوله: يا عبد الله هذا لا يجوز، اتق الله يرحمك الله، هذا يجب عليك، هذا يجب تركه، بعبارات لينة مع بيان الأدلة، قال الله كذا، قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون الحكمة والموعظة الحسنة، بالكلام الواضح من كلام الله وكلام رسوله مع الرفق وعدم العنف والشدة أو السب أو نحو ذلك، بل يكون كلام واضح لين ليس فيه عنف ولكن فيه الرفق والكلام الطيب والجداب التي أحسن عند المجادلة. إذا جادل من فعل المنكر تجادله بالتي أحسن، إلا من ظلم، إلا من ظلم، لقوله تعالى: ولا تجادل ولا كتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يستحق الجدال بمثل عمله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل هناك حد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم أن الأمر على إطلاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك. طيب، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب، فإن لم يستطع فبلسانه. نعم، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، هذه حدوده. باليد عند قدرة. نعم، وهذا يكون للمسؤولين من جهة الدولة. طيب، الذين جاءت لهم الدولة السلطة في هذا الشيء. نعم، أو للإنسان مع أهل بيته ومع أولاده يستطيع، هذا باليد. طيب، أو مع خدمه أو مع نحوه حيث قدر. نعم، الثاني من ليس له سلطة وليس عنده قدرة فهذا باللسان، يقول: يا عبد الله كذا، هذا لا يجوز، هذا واجب عليك، هذا حرام عليك، اتق الله، هداك الله، أصلحك الله، وما أشبه ذلك. الثالث القلب، ما يقدر يتكلم يمكن بقلبه ولا يحضر المنكر، يفارق المنكر. طيب، ويمكن يكرهه بقلبه. طيب، إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات وكل بحسنة. نعم، نعم، بارك الله فيكم. ويشترط في هذا أيضا، نعم، ألا يكون هذا الإنكار يسبب أنكر ما. طيب، ألا يكون هذا الإنكار يسبب وقوع ما هو أنكر. طيب، فإذا كان إنكار لهذا المنكر يخشى منه منكر أكبر. نعم، فليجنب ذلك. طيب، حتى لا يقع الأكبر. طيب، إذا أنكر عليه مثلا جلوسه في محل مهم مناسب، أو أنكر عليه شرب الدخان أو ما أشبه ذلك. نعم، شرب المسك، شرب الخمر، مغايضة، مغايضة الله. أو إذا أنكر يسب المسلم سب الله. ما كفى سب المسلم سب الله. فهذا لا يترك حتى يعالج بطريقة أخرى. طيب، المقصود أنه يتحرى في إنكار المنكر أن يترتب عليه زوال المنكر. طيب، وعدم حصول ما هو أنكر منه. طيب، فإذا كان في جماعة لو أنكر عليهم حصل منهم ما هو أنكر يتركهم إلى وقت آخر. طيب، أو إلى جهات أخرى تقوم عليهم. نعم، إذن هناك حدود وهناك قواعد. نعم، على الآمر بالمعروف. نعم، والناهي عن المنكر أن يتبعها ويسير عليها. نعم، وقد صرح أبو العباس بن تيمية رحمه الله. طيب، بهذا المعنى في كتاب الحسبة. كتاب يسمى الحسبة. نعم، صرح بهذا المعنى. طيب، جزاكم الله خيرا. يبدو لي أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر علم مستقل بذات. نعم، علم مستقل يحتاج إلى عناية

مبطلات الإسلام هي نواقض الإسلام، النواقض نعم نعم أسباب الردة نعم. بيّن العلماء في باب مستقل في كتب الفقه طيب. سموه باب حكم المرتد، ذكروه في كتب الفقه في آخر كتب في أواخر كتب الفقه عندما ذكروا الديات والغود والحدود ذكروا هذا الباب. ففي إمكانك أن تراجع هذا الباب في كتب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وكتب أهل الحديث حتى تستفيد طيب. تستفيد من هذه الكتب العظيمة. المقصود أن هذا الباب هو العظيم، ذكروا فيه نواقض الإسلام وأعظمها الشرك بالله عز وجل، أن يدعو الأوثان، يدعو أصحاب القبور، أو يدعو النجوم، أو يدعو الأصنام، أو يدعو الأشياء والأحجار يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها، هذا من الشرك بالله الأكبر. ومن نواقض الإسلام سب الدين، يسب الدين، يسب الإسلام أو يعيبه أو يتنقص الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين، استهزاء بما قاله الله ورسوله أو الاستهزاء بالرسول عليه أو بالقرآن، هذا من نواقض الإسلام. كذلك إذا استحل ما حرم الله، إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال، يكون ضد عن الإسلام بإجماع المسلمين. كذلك إذا أسقط ما أوجب الله، مثل اللي يقول الصلاة مين واجبة، أو صوم رمضان هو واجب على المكلفين، أو الزكاة غير واجبة، أو الحج هو واجب على المستطيع، هذا كله ردة عن الإسلام. وذكروا أنواع كثيرة غير هذه الأشياء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الكفر الأكبر سماحة الشيخ، وعن الكفر الأصغر، وعن الفسوق الأكبر والفسوق الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما أوجب الردة هذا كفر أكبر، أعوذ بالله. وما لم يجب الردة من أنواع الشرك كالرياء في الصلاة أو في القراءة، هذا يسمى شرك أصغر. وهكذا مثل الاثنتان من الناس من كفر، أن النياحة ميت والطعن في الأنساب سماه النبي كفر. قال اثنتان في الناس وما من كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، سماها كفرا يعني كفرا أصغر. فالمقصود أن الكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك شركان، والنفاق ونفاقان. فإذا تأملت النصوص الأدلة عرفت ذلك. فالنفاق الأصغر مثل كذب، خيانة الأمانة، الفجور في الخصومة، إخلاف الوعد، هذه من خصال النفاق الأصغر. أما النفاق الأكبر فهو يكون يضمر الكفر ويظهر الإسلام، يعني في الباطن لا يرى وجود تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوحد الله في الباطن، ولا يرى أن الدين حق، ولا يرى حريم الزنا، ولا تحريم ما حرم الله في الباطن مع المنافقين مع الكفرة. هذا هو النفاق الأكبر نسأل الله عليه وسلم، كون يعتقد خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الدين هو صحيح، أو أن الصلاة به واجبة، أو أن الصيام نظامه واجب، لكن لا يبين سرا بينه وبين أصحابه، هذا ردة عن الإسلام ونفاق أكبر نسأل الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الأعمال والأفعال التي تقرب العبد من الجنة وتبعده عن النار. الأفعال والأعمال تقرب من الجنة طاعة الله ورسوله، كل ما أمر الله ورسوله شرع الله يقرب من الجنة، الصلاة النافلة والفريضة، صوم النافلة والفريضة، حج النافلة والفريضة، صدقة النافلة والفريضة، الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، زيارة عيادة المريض، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، قراءة القرآن، كل هذه من أسباب دخول الجنة وتقرب من الجنة. المعاصي كلها تبعد من الجنة وتقرب من النار نسأل الله العافية، كالغيبة والنميمة والتكاسل عن صلاة الجماعة، صلي في البيت، قص اللحية، تطويل الشوارب، إسبال الثياب، كل هذه معاصي تقرب من النار نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من معهد البريد في الرياض المستمع عثمان بن عبد الكريم الجوير بعث يسأل ويقول: ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، جزاكم الله خيرا؟ الحديث ضعيف غير صحيح، لكن المؤمن مأمور بالمحافظة على الصلاة في الجماعة. محافظة على الصلاة في الجماعة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، تكفير السيئات. لكن هذا الحديث هي الأربعين وأن يكثر براءة من النار وبراءة من النفاق الحديث ضعيف. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: علمنا أنه يحرم البيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، فهل هذا ينطبق على أصحاب سيارات الأجرة والباصات الذين يتقاضون على إركاب الركاب قيمة معينة؟ وجهونا، وهل من توجيه لهم جزاكم الله خيرا؟ نعم، تأجير السيارات بيع، لأن الأجرة بيع، بيع المنافع، يدخل في الحديث في الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تقف السيارات ويقف أهل التكاسي يتوجهون إلى المسجد، يجب عليهم ولا يجوز لهم أن يؤجرها في هذه الحالة، بل يوقفونها ويتوجهون إلى المسجد إذا سمعوا النداء. هذا هو الواجب عليهم، لأن التأجير نوع من البيع، بيع المنافع يسمى أجرة وهو بيع. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا كان النداء الثاني يتفاوت من مسجد إلى آخر، قد يكون بين بعض المساجد والبعض الآخر ما يقرب من نصف ساعة، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟ متى سمع المنادي في المحل اللي هو فيه كفى. إذن العبرة بالمحل اللي هو فيه. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: كثيرا ما أرى في المنام أنني في شأن من شؤون الصلاة، إما الأذان وإما الوضوء وإما الإمامة وما أشبه ذلك، هل من توجيه لسماحتكم حول ما أرى؟ هذا يدل على خير إن شاء الله، يدل على عناية بالصلاة واهتمامك بالصلاة، فأنت على خير إن شاء الله، هذه علامة خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بشركم الله بالخير كما بشرتموه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: سماحة الشيخ، ما هي الصفات التي ترونها في الزوجة الصالحة التي يريد أن يخطبها الرجل؟ الزوجة الصالحة هي المقيمة لأمر الله، المحافظة على الصلاة في أوقاتها، البعيدة عن التبرج في خروجها إلى الأسواق، المعروفة بحسن السمت والسيرة، هذه هي الزوجة الصالحة. فالتي تريد زواجها اسأل عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا ذكرت لك بالمحافظة على الصلاة والتستر وعدم التبرج وعدم تعاطي الكذب وأشباه ذلك، فهذه هي المرأة الصالحة. الله يسرنا وأمرك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: صلينا مدة كبيرة وراء رجل يرابي، وبعدها تاب إلى الله تعالى، لكنه لم يرد المال الذي اكتسبه زيادة على أصحابه، ما هو توجيهكم في صلاتنا السابقة والآن جزاكم الله خيرا؟ الصلاة صحيحة والحمد لله، والتوبة صحيحة، من تاب تاب الله عليه، تاب توبة صادقة. وإذا كان حين راب جاهل فله مسألة، أما إن كان يعلم وتساهل فيصدق بما دخله من الربا، يعطيه الفقراء والمساكين، لأن الله يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كان حين جاءت موعظة، حين علم التحريم تاب إلى الله، فله ما سلف ولا يرد معاملة السابقة. أما إذا كان لا، قد علم ولكن تساهل واستمر، فإن ما دخله من الربا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يصرفه في وجوه البر والخير، بالصدقة على الفقراء والمساكين ومشاريع خيرية، ولا يبغيه نفسه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: هل أفرق في معيشتي بين إخوتي الذين لا يصلون، علما بأنهم أفقه مني كما يقول؟ نعم، ينبغي أن تكون على حدة، ما داموا لا يصلون لا تصحبهم ولا تجالسهم، بل يستحقون الهجر حتى يتوبوا إلى الله ويصلوا، وأنت خلك على حدة، طعامك يكون على حدة. اللهم إلا أن تقع صدفة في ضيافة أو دعوة أو نحو ذلك، شيء القليل العارض مع النصيحة ومع التوجيه لا يضر إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.